وش الصيف عوش رسمته اسمي كتبته عحد السيف اسمي كتبته وطني رسمته عوش الصيف عوش رسمته من كل عيون الناس من شمس عصرت بكاس من كل عيون الناس من شمس عصرت بكاس وطني كتبته رسمته حفرته وطني خلقته اسمي كتبته عحد السيف اسمي كتبته وطني رسمته عوش الصيف عوش رسمته اسمي كتبته عحد السيف اسمي كتبته وطني رسمته عوش الصيف عوش رسمته من كل عيون الناس من شمس عصرت بكاس من كل عيون الناس من شمس عصرت بكاس وطني كتبته رسمته حفرته وطني خلقته عبرج النار عبرج النار وطني رسمته عبرج النار عبرج النار أنا أرض الحب وأرض الغار أرض الغار أنا أرض الحب وأرض الغار أرض الغار أنا طير النار يا وطني أنا طير النار اسمي كتبته عحد السيف اسمي كتبته وطني رسمته عوش الصيف عوش رسمته كتبته عحد السيف اسمي كتبته وطني رسمته عوش الصيف عوش رسمته من كل عيون الناس من شمس عصرت بكاس من كل عيون الناس من شمس عصرت بكاس وطني كتبته رسمته حفرته وطني خلقته عسيف البرق عسيف البرق وطني رسمته عسيف البرق عسيف البرق كسرت الشرق عشان بلادي فجرت الشرق كسرت الشرق عشان بلادي فجرت الشرق كسرت كسرت وعند بإيدي عزوه صنعته اسمي كتبته عحد السيف اسمي كتبته وطني رسمته عوش الصيف عوش رسمته اسمي كتبته عحد السيف اسمي كتبته وطني رسمته عوش الصيف عوش رسمته من كل عيون الناس من شمس عصرت بكاس من كل عيون الناس